أن الذبيحة لا تحل إلا بأن يبسمل الذابح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. دل ذلك على أن ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه ميت لا يحل أكله حتى لو نسي الذابح. على الراجح فإن ذبيحته لا تؤكل بل هي ميتة. وأما حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، يعني حضرت، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام توكلا على بلال فأمر بتقوى الله، أمر بتقوى الله وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لا، لأن كنا تكثرن الشكاكة وتكفرنا العشير. قال: فجعلن تصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال أقراطهن وخاتمهن. هذه القصة وقعت في صلاة العيد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة كما هي السنة، يصلي ثم يخطب الناس. وفي الحديث الذي تقدم فيه أنه خطب ثم ذبح، وأما الصلاة فإنها تكون قبل الخطبة عكس الجمعة، فإن الجمعة ماذا يفعل؟ يخطب ثم يصلي، وفي العيدين يصلي ثم يخطب. وفي هذا الحديث أنه لا يسن الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين، وهذه من السنن التركية، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة وتركه سنة، وهذا دليل على أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الهمم والأسباب والدواعي لفعله ففعله بدعة. كل ما كان المقتضي له قائما وتوفرت الهمم والدواعي والأسباب الموجبة لفعله ولم يفعله ففعله بدعة. وأما ما تركه لمانع أو لعدم وجود الأسباب والدواعي الموجبة لفعله فهذا يكون من المصلحة المرسلة كما تقرر في أحكام البدعة. هذه الأمور مهمة اكتبوها. ويستفاد من هذا الحديث أنه يبدأ في خطبة العيد بالأمر بتقوى الله عز وجل بقوله: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. ويستحب أيضا فيها الوعظ والتذكير، ويستحب أيضا فيها الأمر بصلة الرحم وإزالة القطيع. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. وفي رواية: فإن كنا أكثر أهل النار، إن كنا أكثر أهل النار، والمعنى واحد. ثم قامت امرأة من سطة النساء، يعني وسط النساء، سفعاء الخدين في وجهها سفع وسواد، وهذا لا حجة فيه لمن قال بجواز كشف الوجه وأن الوجه ليس بعورة، لأن هذا كان قبل فرض الحجاب. ثم ذكر الموجب لكثرة النساء في النار، وقال لما سألته المرأة قالت: لما يا رسول الله وبما؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاكة، لأن النساء غالبا يكثرن الشكوى من الحال، وهذا من موجبات دخول النار. لا تشكر الله ولا تحمد الله على ما أنعم الله به عليها، فهي تكثر من الشكات. قال: وتكفرن العشير، جاء مفسرا في رواية البخاري قال: يحسن إليها زوجها أو بعلها الدهر كله فإذا رأت منه شيئا قالت لم أر منك خيرا قط. قال فجعلنا يتصدقنا، فيه أن الصدقة موجبة لتكفير الذنوب، موجبة لتكفير الذنوب، ولذلك فجعلنا يتصدقن من حلويهن يلقين في ثوب بلال. واستدل العلماء بهذا على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، وفيه جواز إفراد النساء بموعظة في صلاة العيد، وفيه أن النساء كنا يخرجن إلى صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتنحين عن الرجال ولا يخالطنهم. قال وعن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في اليدين العواتق وذوات الخدور. العواتق النساء اللائي بلغن حديثا، يعني حديثات عهد بحيض، كنا صغار فحضنا وكنا قريبات عهد بحيض، وذوات الخدور، وهذه تقال للمرأة البكر التي لم تتزوج. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. نعم. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى يخرج البكر من خدرها، حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. صلاة العيدين اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى السنية، وهم الأكثر، والصحيح أنها واجبة. يؤخذ من هذا الحديث وجوب صلاة العيد حتى على النساء على ما يقتضيه ظاهر هذا الحديث، لأن إخراج العواتق ذوات الخدور والحيض مع أنهن لا تجب عليهن الجماع، لأن النساء لا تجب عليهن الجماع، ومع ذلك أمر بإخراجهن، حتى أمر الحيض اللائي ليس من أهل الصلاة أن يخرجوا لسماع الذكر وحضور دعوة المسلمين. والسنة في هذا الحديث، السنة أن الصلاة للعيدين تكون في المصليات خارج المساجد، والمصلى يقول